الحمد لله رب العالمين. يا رب يا رب هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اشف مرضانا وارحم موتانا وعليك بمن عافانا. واشهد ان لا اله الا الله ما من ساعة تمر على ابن ادم لم يذكر الله فيها الا لكن عليها يوم القيامة. فيا اخ الاسلام صل ركعتين يسلمون الاعزاء وهكذا تنضم المركات الكهربائيه الى موجات مدرسه الحبيب محمد. تنضم موجات الارض الى موجات رب العالمين حيث يقول في كتابه الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكات فيها مصباح. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت عزل الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار. ايها الاخوه الاعزاء نحن نقدم الدرس الثالث والاربعين والمئه وانتقل بكم الان الى اعظم بيت عرفه العالم الى بيت الحبيب المصطفى عليه الصلاه والسلام. ونحن الان في بيتك يا سيدي يا رسول الله. اننا فيما مضى قدمنا انواعا من الصيام كان النبي يصومها واليوم نتابع هذه الايام التي صامها النبي بعد رمضان. فليس رمضان في عرف الاسلام عقدا فريدا انصرف ولم يبق منه سوى خيط الذكر الرفيع. انما الصيام وفاء لله على مدار السنه كلها. اسمع معي الى ما قاله سيدنا وحبيب قلوبنا محمد وهو يقول من صام رمضان واتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. ستة ايام من شوال ولا يشترط ان تكون الايام متتابعة انما يجوز اداؤها متفرقة ما دامت في شهر شوال. من صام هذه الايام الستة بعد رمضان فكأنما صام الدهر كله. لماذا يا سيدي يا رسول الله؟ قالوا لان السنة 360 يوما وصيام كل يوم من رمضان يعطل صيام 10 ايام. فرمضان وحده يعزل صيامه ثواب 300 يوم والايام الستة كذلك. صيام اليوم منها يعزل 10 ايام يكون صيامها يعدل 60 يوما. تضاف الى رمضان فيكون صيامهما يعدل صيام 60 و300 يوما وهي ايام السنه كلها. فمن صام رمضان واتبعه بست من شوال وحافظ على ذلك حتى لقي الواحد الديان كتب له صيام عمره كله. هذا نموذج من نماذج الصيام المختصة بعد رمضان. هناك الأمال كان النبي يحرص على صيامهما، وهما يوم الاثنين والخميس. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام وقيل له لما تحرص على صيامهما يا رسول الله، فماذا قال؟ قال انهما يومان تعرض الاعمال فيهما على الله، وانا احب ان يعرض عملي على الله وعلى رسوله يوم الاثنين ويوم الخميس. اما يوم الاثنين فيوم ولد فيه الحبيب المصطفى، ويوم نزل الوحي فيه من السماء على الحبيب محمد، يوم المولد النبوي الشريف كان يوم الاثنين، ويوم نزول الوحي على رسول الله كان يوم الاثنين. لذلك حرص الحبيب على صيام، وحرص على صيام يوم الخميس، لأن يوم الخميس يوم تفتح فيه أبواب الجنة، تفتح الجنة أبوابها، ويغفر الله لكل من قال لا إله إلا الله، إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، المسلم حجر وفصيحة، فهذا لا يغفر له. اسمع معي إلى ما قاله الصادق الأمين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحنا. فيقول الله تعالى للملائكة: أرسلوا هذين حتى يصطلحا، أرسلوا هذين حتى يصطلحا. وقد قال سيدنا محمد هذا البيان الشامل الكامل، قال في حديثه الشريف: ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رأسهم شطرا. اسمعوا هؤلاء الثلاثة. فإذا كان بيننا واحد منهم فليستغفر الله، وإذا لم يكن بيننا واحد منهم فلنحمد الله على نعم. ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رأسهم شطرا، أي لا يقبل الله منهم صلاتهم مهما صلوا. أما الأول من هؤلاء الثلاثة فرجل صلى بالناس إماما والناس له كارهون، لا ترفع صلاته هو. أما الذين وراءه فلا ذنب لهم، لهم الأجر وعليه هو الوزر. صلى بالناس إماما وهم له كارهون. وأما الثاني فامرأة فاتت وزوجها غاضب عليها. فاتت وزوجها عليها غاضب وكان غضبه لله لا لدنيا نصيبها ولا لمال يأتي عليه، لأن قال لها صلي فلم تصلي، أو طلبها لقضاء حاجته فاعتذرت وأبت عليه. قال سيدنا حبيب الله محمد: أيما امرأة طلبها زوجها فأبت عليه باتت تلعنها الملائكة. فقال: ماذا؟ أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فالجنة عليها حرام. وقال: ماذا؟ أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة. وقد كان من دعاء نبي الله داود على نبينا وعليه الصلاة والسلام كان يقول: يا رب العزة أسألك أربعا وأعوذ بك من أربع، أسألك لسانا ذاكرا، وأسألك قلبا شاكرا، وأسألك بدلا على البلاء صابرا، وأسألك زوجة تعينني على أمر ديني ودنياي، وأعوذ بك من ولد يكون علي سيدا، وأعوذ بك من مال يتمتع به غيري ويكون وبالا علي، وأعوذ بك من جار سوء إن رأى مني خيرا كتمه وإن رأى سوءا نشره، وأعوذ بك من زوجة تشيبني قبل المشيب، تشيبني قبل المشيب. إذا شاف شعر المرء وقل ماله فليس له في وجههن رصيب. وأما الثالث من الثلاثة الذين لا ترفع صلاتهم شطرا فأخوان باتا متصارمين ومخلا متصارمين أي متقاطعين متهاجرين، هذان لا يقبل الله منهم صلاتهم مهما صلوا ما دامت القلوب متناثرة متهاجرة متقطعة. ثم ماذا؟ ثم إن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنة مضت، ثم إن صيام يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنتين، سنة مضت وسنة ستأتي. ثم ماذا؟ اسمحوا لي ان انتقل بكم الان الى غرفة السيدة عائشة ام المؤمنين تحدثنا عن صيام وقفت له عاجبا لكرم النبي وعلو همته وسمو خلقه. اسمعوا، بعد الاثنين والخميس والستة الايام من شوال ويوم عرفة ويوم عاشوراء قالت ام المؤمنين عائشة: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهارا فقال: عندكم طعام؟ قلنا: يا رسول الله ليس عندنا الا الماء. سؤال من الحبيب المصطفى والجواب من عائشة. الجواب تحار له الألباب وتنخلع له الأفئدة وينصفر له الفؤاد: أعندكم طعام؟ هذا سؤال النبي يسأل وقد دخل بيته قبل الظاهرة. ولم يكن قد تناول شيئا من الطعام من مطلع الفجر. لم يكن تناول شيئا من الطعام ودخل بيته وقت الظهيرة يسأل: أعندكم طعام؟ قلنا: لا يا رسول الله. فماذا قال الحبيب المصطفى؟ قال الحبيب المصطفى: اللهم إني صائم وصام اليوم، وأنا أسمي هذا الصيام صيام حل المشاكل، صيام تحل به مشاكل القلوب. يسأل عن طعام وهو سعيد الأمة، وهو كاشف الأمة، وهو ناصح الجماعة، وهو قائد سفينة العالم الحاضرة في خضم المحيط إلى طريق الله رب العالمين. بيت القيادة ليس فيه طعام للقائد والأحفظ، بيت الزعامة ليس فيه كثرة خبز لرافع لواء الإسلام وأكرم، بيت القيادة ليس فيه وجبة طعام يتناولها رئيس أمة محمد. لله ضرك، لله ضرك، انها زعامة لا تمثيل فيها، انها قيادة لا تهريج فيها. ليس هناك قصور، وليس هناك فاخر الأطعمة والأشربة، وليس هناك ثلاجات 15 قدما، وليس هناك سيارات فاخرة، وليس هناك بسط جديدة، وليس هناك نزه عاطرة. لا يجد وجبة طعام في بيته. ما هذا؟ انه شيء تحار فيه العقول، شيء محير. أعندكن طعام؟ لا يا رسول الله. قالت عائشة: والله لقد كنا ننكس الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة بشهرين وليس يوقد في بيتنا نار يطبخ عليها. ولو ان الرسول اشار باحدى اصابعه بان يحول الله له الجبال ذهبا وفضة لتحولت الجبال ذهبا وفضة، ولكن رب العزة ومالك الملك لما خير حبيبه ومصطفى بين ان يكون نبيا عبدا وبين ان يكون نبيا ملكا، اذا بالحبيب محمد يفاخر راس تواضعا ويقول: بل نبيا عبدا اجوب يوما فاذكرك واشفع يوما فاشكرك. نبيا عبدا اجوع واشفع، اذا جعت ذكرت، واذا شبعت شكرت، اجوع يوما فاشكرك واشفع يوما فاشكرك. سيدي ابا القاسم يا رسول الله، لو ان انسانا تخير من لقم ما اختار الا دينك الفقراء المصلحون اصابع جمعت يدا هي انت، بل انت اليد البيضاء. فاذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الانواء، واذا عفوت فقادرا ومقصرا لا يستهين بعفوك الجهلاء، واذا غضبت فانما هي غضبة للحق لا فغل ولا شحناء، واذا رحمت فانت ام او اب هذان في الدنيا هما الرحمان، واذا خفضت فللمنازل هزه قهر النبي وللقلوب بكاء، يا من له حس الشفاعه وحده وهو المنزه ما له شفعاء. هذه اخلاقه. يسأل عن طعام فلا يجد الطعام، وزعماء الشرق والغرب يدعون انهم عادلون، وشعوبهم تئن تحت سياطهم من الظلم في قصر الكرملين وفي البيت الابيض، يدعون انهم العادلون والظلم كل الظلم في ايديهم. اصابوا في اقل ربع قرن من الزمان حربين عالميتين كان عدد قتلاه الضحايا في الحرب الاولى 21 مليونا، وكان عدد الضحايا في الحرب الثانيه 50 مليونا. هذا بخلاف مليون في الجزائر سقط شهداء، وبخلاف نفوس سقطت في الاسلام بلغت 3 ملايين ما بين قتيل وجريح، ويدعون انهم زعماء، بينما حبيب الله محمد الزعيم الاول والقائد الاعظم يقول: بينما رجل يمشي اشتد به العطش فوجد مدرا فشرب منها، فلما خرج وجد كلبا يلهث التراب من شده الظمأ، فقال في نفسه: لقد بلغ هذا الكلب مثل الذي بلغ بي. فنزل البئر فبلع خفه، وكان هذا الرجل ثانية ارتكب جريمة الزنا، ولكنه لما نزل الزهرة وملأ الخفة وسقى الكلب حتى رضي شكر الله له فغفر له. غفر له. لماذا؟ لأنه سقى. سقى ماذا؟ سقى كلبا. كلبا نعم. سقى كلبا. فتحت الجنة ابوابها 8 لا. لا لان المعنى في حد ذاته بسيط، انما لان المعنى جليل ودقيق وعظيم. اتدرون ما هو؟ انه الرحمة. الرحمة. الرحمة التي نزعت من قلوب الناس. الرحمة التي لما غادرت القلوب تحول الناس الى حتى في بل الذهب والدمار. تحول الناس الى القلم والورق ليحسب الدمار والذهب. وكلما كلمت انسانا قال لك: كم تعطيني وكم تأخذ مني؟ واصبحت لغة الناس في ايامنا هذه هي لغة الدرهم والدينار. الكل يهاجر الى امريكا واستراليا وغيرهما من البلاد البترولية. يهاجر لماذا؟ تحيا وراء الدرهم والدينار. واخشى ما اخشى ان يأتي على الناس يوم اذا القيت على احدهم السلام يقول لك: ادفع 30 قرشا لارد عليك السلام. وعليكم السلام 10 قروش ورحمة الله 10 قروش وبركاته 10 قروش. ان 20 سنة التي مضت علينا في مصرنا حولت القيم والمبادئ الى دراهم ودنانير، بحيث اصبح الاخوة اقتل اخاه من اجل الدرهم والدينار. اين الوفاء؟ واين المروءة؟ واين الرحمة؟ الجنة تفتح أبوابها الثمانية أمام كل سقي. تفتح أبوابها الثمانية أمام عبد سقى كلبا. تفتح الجنة أبوابها. وتفتح النار أبوابها السبعة أمام امرأة. لماذا؟ زنت؟ لا. سرقت؟ لا. قتلت؟ لا. إذا فماذا فعلت؟ لماذا دخلت النار من أبوابها السبعة؟ اسمعوا الى حيثيات الحكم من محكمة العدل الالهية الكبرى. لماذا دخلت النار هذه المرأة؟ لانها حبست مال. حبست 100,000 في السجن الحربي ومثلهما في ابي زعفر وصرى. لا. علقت الناس من الارجل والرؤوس الى اسفل. لا. جلست كاس الكهرباء. علمت الاصافر في الات الحاده. نفخت البطون بالمناخير. وضعت الناس في اثار المجاري. اذا كلمات دخلت النار يا رسول الله. اسمعوا. اسمعوا وابقوا على انفسنا بدل الدموع ثمن. لو كان البكاء على حال المسلمين يجدي لبكيت حتى نضبت العيون من الدموع. اسمعوا. لماذا دخلت هذه المرأة النار يا رسول الله؟ لأنها حبست حرة. قصة. حبست قصة. حبستها. عذبتها. لا هي أصعبتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. حتى ماتت جوعا. ماتت. ماتت جوعا. من الذي ماتت؟ من الذي ماتت؟ من الذي ماتت؟ حرة. قصة. حدثت. وليس المعنى هنا معنى ضيقا بمعنى الهرة. انما المعنى هنا معنى عالم ورفيع. لان الرحمة نزعت من قلبها. وسيدنا الجليل زعيمنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول لا تنفع الرحمة الا من شقي. الا من شقي. دخلت النار في هرة. حبستها. لا هي اطعمتها. ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. حتى ماتت جوعا. ما هذا الإسلام؟ إنه العظمة كلها والجلال كله. أبواب الجنة الثمانية تفتح أمام رجل عصى الله ولكنه تقى كلبا عطشان. وأبواب النار السبعة تفتح أمام امرأة حبست قصة. حبست خرة. لا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض. فماذا يفعل الجبار الواحد القهار بمن عذبوا مئات الالوف؟ لا من القصص ولا من الكلاب ولكن ممن يقول لا اله الا الله محمد رسول الله. ان بطش ربك لشديد. انه هو يخبر ويعيد. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. هذا اليوم يقول فيه يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقررين في الأصفاد سرابيلهم من خطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت ان الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينظروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليتذكر اولو الالباب. نعم يا سيدي يا حبيب الله نعم انت كنا طعام لا اللهم اني صائم ويصوم صيام لأجل صيام تطوع يا تعقيد يا إمام طلاق تحلق على الزوجة لا غضب لا غضب وحيث لا غضب فلا مرض حيث لا غضب فلا سكر حيث لا غضب فلا ضغط دم حيث لا غضب فلا تصلب شرايين حيث لا غضب فلا قرحة معدة حيث لا غضب فلا أمراض مستوطنة أعز كل طعام لا اللهم إني صائم إنه السماح إنه الوفاء إنه الخلق إن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نزل السوق ذات يوم ليشتري بعض الحاجات فسرقت منه الدراهم التي سيشتري بها فوقف الناس يدعون على من سرقها فقال عبد الله بن مسعود من الذي سرق دراهمه الا انتم فقالوا بل انت قال اسمعوني وتأدعوا وامنوا على دعائي وتوجه ابن مسعود الى رافع السماء بلا عمد وقال يا رب ان كنت تعلم ان هذا السارق في حاجة اليها فبارك له فيها وان كنت تعلم انه ليس في حاجة اليها فاجعلها اخر معصية له وتب عليه يا رب العالمين. انه الخلق انها الدبلوماسية الاخلاقية الاسلامية لا تعقيد لا غضب لا قوران دم لا ايمان لا شبة ولا لعنة ولا شتمة. والامام الشافعي امامنا الجليل الذي صرف الله ارض مصر بوجوده بيننا يصلي الفجر ذات يوم ويخرج من مسجده وماء الوضوء يتخاطر من لحيته الشريفة كأنه قطرات الفضة وإذا برجل تاجر ينادي عليه ويقول يا شافعي فقال له الإمام نعم فقال له أنت فاسق فاجر فاسق فاجر. فماذا قال الإمام؟ كان الإمام يستطيع أن يرسل دعوة إلى الله بعلم الوصول ودعوة الإمام الشافعي تفتح لها أبواب السماء. رجل يقول له أنت فاسق فاجر ولكن الشافعي توجه إلى الله العلي الأعلى وقال اللهم إن كنت تعلم أن عبدك هذا صادق فيما رماني به فاغفرني وارحمني وإن كنت تعلم أنه غير ذلك فتب عليه وسامحه يا رب العالمين. دبلوماسية الإسلام في الخلق الجليل يا شافعي أنت فاسق فاجر لم يسر دمه ولم يصب بالنيار العصبي ولم يخرج نطلاقا من فراط قرن الغزاة ولم يسل الدبل ولم يتلفظ لفظا يحفظ عليه امام الله انما توجه الى الله بقلب ملؤه الايمان ان كنت تعلم ان عبدك هذا صادق فيما رماني به اغفر لي وارحمني وإن كنت تعلم أنه غير ذلك ولم يرضى أن يقول وإن كنت تعلم أنه كاذب، لم يرضى أن يسند الكذب إلى العبد الذي كذب، إنما عبر عنه بكناية لطيفة ورقيقة تسيل أدبا وخلقا. إن كنت تعلم أنه غير ذلك فتب عليه وسامحه يا رب العزة. وما بي لا أذهب بكم الآن ومعي العدسة الإسلامية المشخصة لألتقط هذا المنظر لأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز. دخل المسجد ذات ليلة ولم يكن في المسجد مصباح يوقظ، وإذا به تعثر قدمه في رجل نائم في المسجد. أمير المؤمنين عمر تعثر قدمه برجل نائم في المسجد، فلما عثرت قدمه به انتفض الرجل غاضبا وقال له في شدة: أنت أعمى؟ فقال له أمير المؤمنين: لا يا أخي يرحمك الله. فقال احد الذين مع امير المؤمنين: اسمح لي ان اؤذنه يا امير المؤمنين. فقال له: ولم التأديب؟ رجل سألني سؤالا واجبت على السؤال. قال لي: انت اعمى؟ سن واحد، كم واحد؟ لا. إذا النتيجة بغرض الامتياز مع مرتبة الشرف الأخلاقية الأولى. لماذا إذا التدخل بيني وبينه؟ رجل سألني فأجبت على سؤاله. هذا هو خلق الإسلام، الخلق حلال المشاكل، الخلق حلال المآسي، الخلق شفاء للداء إذا ما استعصر صرع ضالع. أنت أعمى؟ لا. وانتهت المسألة، وانتهت المسألة. لو أن هذه الكلمة وجهت لا أقول لأمير أو رئيس أو ملك، لو وجهت لجندي أملى في الكتفين والذراعين لا يحمل على كتفه حديدا ولا على ذراعيه شريطا، لو جئت الي هذه الكلمة: أنت أعمى؟ فقد لا تستبعد أن يتحول الشجار إلى برد ماء، وإنما تحل النار إذا ضاعت الأخلاق. لو أن إنسانا ضرير البصر داس على قدم راكب في الأتوبيس لأعلنت حالة الطوارئ بنسبة 100%، وحول ركاب الاوتوبيس الى اقرب الاقدار. لاننا لا رحمة بيننا ولا تحمل عندنا، لاننا لا رحمة في قلوبنا، اصبح بعضنا لا نطيق بعضه. اقولها بصراحة، نحن في حاجة الى توجيه لا الى ترقيه، نحن في حاجة الى توعية لا الى تسلية. ان حال المسلمين اصبح في حاجة ماسة الى التوجيه، في حاجة ماسة الى التعليم. سيدي يا رسول الله، استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، وجزاك الله عما خير ما جزى نبيا عن امته. هنا مدركة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والسيران لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، تعالوا لنزور جيش الدفاع. اي جيش هذا؟ اي جيش دفاع هذا؟ في حلف الاطلنطي ام في حلف ارسو؟ اين هذا الجيش الذي سنصره اليوم؟ انه جيش خلقه الله في دمائنا، حراس بيضاء يحتوي عليها الدم. هذه الكرات البيضاء لو علمت وظيفتها لحررت للواحد الديان ساجدا. يقول علماء الحياة ان الدم كما يحتوي على كرات دم حمراء يحتوي كذلك على كرات دم بيضاء. ما هي هذه الكرات؟ واين توجد؟ وما وظيفتها؟ وما عددها؟ وما تكوينها؟ اسمع معي وبعد ذلك وحد من خلق السماء وبسط الارض. يوجد في دمك ابن ادم خلايا دقيقه مجهريه شفافة تحتوي على الفيتوبلازم والنواة، فما تتكون الخلايا كلها فيتوبلازم ونواة. هذه الخلايا الدقيقة خلقها الله للدفاع عنه. إذا ما غزا مكروب أو جرثومة، إذا ما حاولت غزو جسمك، فإن هذه الخلاوة تصدر إليها الأوامر من القيادة العليا بالتحرك فورا إلى مكان المعركة. عندما تتقرب الجراثيم إلى الجسم بواسطة جرح من الجروح، فإن هذه الخلايا البيضاء أو فإن هذه الكرات البيضاء تصدر إليها الأوامر من القيادة العليا فتتحرك فورا إلى مكان المعركة وتشتبك مع الجراثيم في معركة طاحنة. ثم ماذا؟ ثم إنك تجد طبيبا في الجرح الذي لم يطهر. ما هذا الصديق؟ ألا تدري أن هذا الصديق هي الضحايا التي وقع شهيدة في المعركة؟ ضحايا من كرات الدم البيضاء عندما اشتبكت مع العدو الميكروبي وقعت شهيدة في أرض المعركة. ثم عجب معي كل العجب، هذه الكرات البيضاء عددها يختلف عن كرات الدم الحمراء. كرات الدم الحمراء 5 ملايين كرة في المليمتر المكعب، لكن كرات الدم البيضاء كل 500 كرة حمراء يقابلها كرة واحدة بيضاء. ولو اختل هذا التوازن لأصيب العبد بالسرطان. فمن الذي امسك ميزان الدقة بين هذه وتلك؟ اسأل العلماء وقولوا لهم من الذي حسب هذه الحسبة الدقيقة؟ الكمبيوتر، العقل الالكتروني او الحافظة الالكترونية، من الذي حسب هذا؟ كل 500 كرة حمراء من حاملة الاكسجين يقابلها كرة واحدة من الكرات البيضاء من افراد جيش الدفاع. حبيبي من الذي حدد هذه النسبة؟ الطبيعة الصماء، الصدفة العمياء، الطبيعة لا تعقل ومن لا يعقل فهو فاقد العقل وفاقد الشيء لا يرضيه. الصدفة لا توجد نظاما ولذلك لا دخل للصدفة في هذا الكون. اذا فما عدد كرات الدم البيضاء في الملي متر المكعب؟ عددها 10,000 كرة بيضاء في الملي متر المكعب الواحد. هذا في حال السلام والامان. اما اذا حدث غزو خارجي من الجراثيم للجسم فان الاوامر تصدر الى 10,000 باعلان حالة الطوارئ فترتفع النسبة الى 40,000 في الملي متر المكعب. لان هناك حالة حرب. هناك هجوم مفاجئ. هناك عبور. هناك دفاع. هناك قتال. ترتفع النسبة من 10,000 جندي في الملي متر المكعب الى 40,000 جندي في الملي متر المكعب. وتغادر سيارة دم على وجه السرعة محمولة على قدر من الله العلي العظيم لتشتبك مع عدونا من الجراثيم في معركة طاحنة. اسأل العلماء من الذي نظم هذا النظام. يا ايها الانسان يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك. يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. ارسال الملاحدة الذين يعرفون بما لا يعرفون. يقول احدهم ما لا يعلم ويعلم قبل ان يتعلم ولا يخاف ان يأثم واذا اثم لا يندم. اسألوهم من خالق هذا النظام. سل الواحة الخضراء والماء جارية وهذا الصحاري والجبال الرواسية. سل الروض مزدانا. سل الصخر والندى. سل الليل والقصباح والطير شادية. وسل هذه الانسان والارض والسماء. وسل كل شيء تسمع الحمد جارية. فلو جن هذا الليل وانفد فرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا. من غير ربي؟ اسألوهم من خالق هذا النظام وقولوا لهم وفي انفسكم افلا تبصرون. قولوا لهم سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. اولم يكسب ربك انه على كل شيء شهيد. الا انهم في مرية من لقاء ربهم. الا انه بكل شيء محيط. اخبرني احد الاصدقاء وقال كنت نزيلا في احد المستشفيات وكان معنا شاب تخرج في احدى كليات الجامعة وكان فتجرى له عملية استئصال جزء من الرئة وكنا جميعا نقوم ونصلي لكنه لم يقم ولم يصلي. وسألناه يا اخي الا تصلي؟ فقال انا لا اؤمن بان هناك اله فلمن اصلي؟ هكذا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري. كانت اعينهم في غطاء فيه. لم يكن على اعينهم غطاء. لو قال على اعينهم غطاء فربما شق الغطاء فاصدروا. انما قال كانت اعينهم في غطاء وفي تصيب الظرفية والتمكن. اي ان الاعين دخلت في نفس الغطاء فاصبح الغطاء العطاء محيطا بها من الجهات الستة، من الأمام والوراء واليمين والشمال والفوق والتحت، في غطاء عن ذكري، عن تفيد التجاوز، تجاوز ذكري. هذه هي الأعين وهذه حال الأعين، فما حال السمع؟ وكانوا لا يستطيعون سمع، كانوا لا يستطيعون سمع، فقالوا له: إذا كنت لا تصلي لأنك لا تؤمن بوجود إله، وهذا خريج إحدى الجامعات، وأنت قادم الآن على إجراء عملية جراحية، فما الذي تتصوره بعد الموت؟ أي شيء تتصور بعد أن تموت؟ ما شعورك بعد الموت؟ فقال لهم بلسان قد لا يدري أنه قال هذه الكلمات، قال لهم: أتصور بعد موتي أن روحي ستحبس في حجرة مظلمة؟ فقالوا له: ألا تريد أن تضيئها؟ قال: بماذا؟ قالوا له: بأن تؤدي لله ركعتين قبل أن تدخل عملية الجراحة، وتنطق بالشهادتين. ولكنه كان كما قال الله: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. لم يرضى أن يصلي ولم يرضى أن ينطق بالشهادتين. ولما نام على خشبة العمليات وعندما وضع البنج في جسمه فارقت روحه هذا الكون تشكو لربها ظلم صاحبها الذي حبسها عن التفكير في عظمة الجلال لله تبارك وتعالى. هذه جراثيم الإلحاد، هذه ميكروبات الإلحاد، ليس لها كرات بيضاء بيننا، لأن العلماء ناموا واستكانوا، ولأن الدعاة هربوا من مصر إلى بلاد القصرون ليكونوا الدنانير في البنوك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هؤلاء أولادنا، هؤلاء ضحايا المبادئ الإلحادية الهدامة. اسألوا علماء الكون أين تتكون هذه الكرات البيضاء؟ تتكون في العقد الليمفاوية وفي الطحال، تتكون بدقة في هذين المصنعين، في العقد الليمفاوية وفي الطحال. من الذي يكونها؟ الله خالق كل شيء، وهو على كل شيء وكيل. من الذي يكونها؟ الله. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض ألا يوقنون؟ يا معاشر الإخوة الأعزاء، إنني وأنا أقدم لحضراتكم هذه الحقيقة العلمية، يؤسفني أننا قد أهملنا جانب التربية في بلادنا. أصبح لا هم لنا إلا الكلام عن تحديد النسل، وكأن تحديد النسل هو مشكلة المشكلات، وأصبح لا هم لنا إلا أن يطالعنا الرفيق أو المستر جرجس موسى صبري بكلام عن مراكز القوى. كل هذا إلهاء، وكل هذه مأساة، وكل هذه غفلة، غفلة عن الله، وبعد عن تعاليم الناس اوامر الله. وعجبا لزمان سمعنا فيه تفسير القرآن للمستر موسى صبري، كان يفسر قل اعوذ برب الناس وانا اسأله، هل انت مؤمن برب الناس؟ هذا سؤال. هل انت يا مستر جرجس مؤمن برب الناس؟ هذا ان كنت مؤمنا برب الناس الذي فسرت له هذه الصورة فانطق بالشهادتين واقر للحبيب محمد بالرسالة. وان لم تكن مؤمنا برب الناس هذا فلست في حاجة الى تفسير منك. عملية الهاء، عملية ضياع، عملية تفرقة، عملية بعد عن تعاليم الله. ومن العجب العجيب انك تقرأ الجريدة الواحدة فتجد فيها المتناقضات. قرأت تحت عنوان الى المحرر كلاما للاطباء يحذرون فيه من التدخين نظرا الى ان مرض الربو قد استشرى وتشرى. مرض الربو وهو من الامراض التي تصيب الجهاز التنفسي، ومرض الربو هذا مرض معروف به الذين يعيشون في المجتمعات المغلقة كالسجون والمعتقلات. أخطر الأمراض في السجون والمعتقلات مرض الربو، وقد أصيب به الكثير في السجون والمعتقلات. أيام كنا في مؤسسة ناصر للسجون أصيب الكثير بهذا المرض، والمسؤول عنهم أمام الله هو. كان عمر يقول لو عثرت بغلة في العراق لسألني الله عنها لما لم تصلح لها الطريق يا عمر. هو الذي أصدر قرار الاعتقالات من هناك من أمام قبر لينين، واصيب الناس بامراض كان اخفها مرض الرب، كان اخفها مرض الرب. هو المسؤول واعوانه امام الواحد الديان. يوم دخل عمر بن الخطاب وزارة التموين الاسلامية ليحمل جوالا من الدقيق على ظهره لليتامى، وكانت الليلة قارسة البرد، دخل العملاق العظيم عمر وانزل جوالا من الدقيق وقال لحارس الوزارة احمل علي. فقال له الحارس عاجبا عنك ام عليك يا امير المؤمنين؟ قال له احمل علي. قال عنك ام عليك يا امير المؤمنين؟ فقال له عمر ذكرتك امك، اانت تحمل عني ذنوبي يوم القيامة؟ احمل علي، احمل علي. وحمل الدقيق على ظهره كأنه حمال في باب الحبيب. امير المؤمنين ناشر لواء العدالة احد العشرة المبشرين بالجنة، اول من يؤتى كتابه بيمينه، امير المؤمنين عمر الذي قال فيه النبي المصطفى لو عذبنا الله لم ينج منا الا انت يا عمر. لو عذبنا الله لم ينج منا الا انت يا عمر. يا رافع الغاية الشورى وحارسها جزاك ربك خيرا عن محبيها. رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها. إن جاء في شدة قوم شركتهم في الجوع، أو تنجلي عنهم غواشيها، جوع الخليفة والدنيا بقبضته، في الزهد منزلة سبحان موليها. فمن يباري أبا حفص وسيرته، أو من يحاول للفاروق تشبيها؟ يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها: من أين لثمن الحلوى فأشريها؟ يوم اشتهت زوجه أم كلثوم بنت فاطمة الزهراء بنت الإمام علي بن أبي طالب، يوم اشتهت زوجه الحلوى، زوج أمير المؤمنين، اشتهت الحلوى فقال لها: من أين لثمن الحلوى فأشريها؟ فقالت له: وفرت من مصرفي اليومي. فقال لها: ما زاد عن قوتنا، فالمسلمون به اولى، فقومي لبيت المال رديها، فقومي لبيت المال رديها رديها. يا امير المؤمنين، قد كنت اعدى اعاديها، فصرت لها بفضل ربك حصنا من اعاديها، حصنا من اعاديها. حملت دقيقة على ظاهره. يجب ان نكون جميعا عمر، يجب ان نكون جميعا عمراء، يجب ان نكون جميعا عمر بن الخطاب. حملت دقيقة على ظهره وذهب الى ام اليتامى وجلس امام النار ووضع الدقيق في الماء ووضع عليه السمن والعسل، ونظرت اليه ام اليتامى وقالت له: والله انك احق بالخلافة من عمر بن الخطاب. رجال لم يتربوا على موائد النص والاحتيال والمنظمات والتهريج والمقاهي وموائد الميسر وحانات الخمور وشواطئ البحار، انما تربوا في جامعة كان عميدها المصطفى، كان عميدها المصطفى. فماذا قررت لنا وزارة التربية والتعليم على الشهادة الإعدادية؟ قررت دراسة كتاب الأيام لطه حسين، وكان الأولى أن تقرر كتابا عن طه بن عبد الله، فطه بن عبد الله أولى بالمعرفة من طه حسين، وكان الأولى أن تقرر على أبنائنا كتابا للشهيد الحسين بن علي، فليس طه حسين أولى بالمعرفة من طه بن عبد الله ولا من الحسين بن علي. كان الأولى أن تقرر كتابا يعلم أولادنا ديننا وإسلامنا. وأنا في دهشة من هؤلاء الذين يقررون وهم في حاجة إلى توجيه، في حيرة من هؤلاء الذين ألغوا كتاب عبقرية خالد بن الوليد عن طلبة الثانوية العامة، وقرروا كتابا ألفه طه حسين عن شوقي وحافظ. وانا اسأل: اي عيب كان في خالد بن الوليد حتى تلغى دراسته؟ اي عيب يا امة الاسلام؟ اي عيب يا امة الاسلام؟ كانت وزارة التربية والتعليم قبل سنة 52 كانت تسمى وزارة المعارف، وكان فيها معارف، كان فيها علم يومها، وكان فيها معارف يومها، وكنا نقرأ على جلدة الكراسة ارشادات وتوجيهات. كنا نقرأ المصالح حتى على جلد في الكراسة، على جلد في الكراسة كنا نقرأ النصائح. لا تؤخر عمل اليوم الى الغد. من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. العقل السليم في الجسم السليم، من جد وجد. قلموا اظافركم فانها مخابئ للمقربات، حتى جلد في الكراسة كان فيها حلم. الان ماذا نقرأ على جلد الكراسة؟ استعملوا مسحوق رقص، دخلوا سجائر كنتو فرعيدة. من يوم سميناها وزارة التربية والتعليم اصبحت خالية من التربية والتعليم. ان هناك من الكتب ما هو أولى ان يقرر على ابنائنا، واي شيء في ايام طه حسين، اي شيء. انسان اضطهد فصب جام غضبه على المكاتب وتحفيظ القرآن، واصبح يتهكم بالقارئ الذي حفظه القرآن، اصبح صاخبا على المكاتب وعلى الذين يحفظون القرآن. فماذا في كتاب الايام الا الشقاء والا البغض؟ هل عقمت ارحام المؤلفين ان تؤلف كتبا تربي اولادنا؟ يا من قررت كتاب الايام اغفلت عن كتاب الله رب العالمين؟ اولادنا قرأوا الايام في السينما وفي التلفزيون وفي المسرح ودرسوها، ومثلت هذه القصة مثلت اكثر من مرة، وليس اولادنا في حاجة الى زيادة معرفة بها. لماذا لم تقرر كتابا يتكلم عن محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما هذه الغفلة؟ ما هذه الغفلة؟ الاطباء ينصحون بعدم التدخين، وكاتب في الاخبار يكتب تحت عنوان علامة الاستفهام على مرات متعددة، يحاول ان يعالج مشكلة التدخين عندما حدثت ازمة في السجاير. اخذ هذا الكاتب يقدم اقتراحاته ويقول يجب ان نصرح بتحويل العملة لنستورد السجاير الاجنبية ونحل ازمة السجاير. لا يا اخي، لا يا اخي، سكت ظهرا ونفقت فجرا. لا يا اخي، تمخض الجبل فولد فأرا. اتريد ان تحل مشكلة السجاير؟ الاطباء ينصحون بعدم التدخين لمرض الرقبة، والكاتب الجليل يحاول ان يحل مشكلة السجاير حتى لا تصاب الأدمغة بالحراف في المزاج. في المزاج. اسمع معي قول هذا الطبيب، وهو ليس مصريا ولا مسلما، طبيب امريكي اسمه ماريس كريم، بروفيسور في كلية طب فيرمونت. يقول هذا البروفيسور ان في تدخين السجاير 250 عنصرا ضارا، اقلها الذي يصيب الرئتين بالسرطان. السرطان. ثم يحاول قائلا او يستطرد قائلا هذا البروفيسور الامريكي بكلية طب فيرمونت، يقول ان الله خلق في الرئتين خلايا وظيفتهما الفسيولوجية تدمير النفايات، اي تطهير الرئتين من النفايات التي تصيبهما، فينزل دخان السجاير فيصيب هذه الخلايا بالشلل. دخان السجاير يصيب خلايا الرئتين بالشلل، مع ان هذه الخلايا وظيفتها تدمير الاجسام الغريبة التي تتسلل الى الرئتين، فاذا اصيبت الخلايا بشلل الدخان فمن الذي ينقي الرئتين؟ بعد اصابتهما بالشلل بسبب الدخان تصبح الرئتين ضعيفة المناعة، فيقوى المرض على اصابة كما. ومع ذلك فان الكاتب يبدي لنا اقتراحاته لحل ازمة التجايز. اقترح لنا حلا لازمة الزواج. البنات عوامل والشباب عزب، واذا تقدم شاب لخطبة فتاة يقصد بذلك مجرد التسلية، يخطبها سنتين ويخطب عليها سنتين وبعد ذلك يولي خاربة، سنتان خاطبة وسنتان كاسبة وبعد ذلك يولي خاربة. اكتب لنا عن أزمة الزواج في بلدنا وقد استحكمت، ويوم يتقدم احدهم بدجلة خطوبة تفتح له ابواب البيت السبعة، يدخل متى شاء وكيف شاء ويجلس اينما شاء وحيثما شاء، ويخالف الفتاة وامها وعمتها وخالتها وبنت اخيها وبنت اختها، ويصبح كأنه أبوها أو أخوها أو من أقرب الناس إليها. وإذا عارض الرجل وقال فلان هذا لا يدخل في غيبتي ولا يحل أن يخلو بابنتي، أصدرت الزوجة أمرها بالطرد لزوجها فورا من البيت. المأساة المأساة. وان شئت فقل انها الملهاة، ليس لدبلة الخطوبة اي قيمة، اقولها والله شهيد على ما اقول، ليس لدبلة الخطوبة اي قيمة شرعية، الخاطب يظل اجنبيا حتى يعقد العقد الشرعي. ثمان البيوت قد صارت شمالا، ما للمنازل اصبحت لا اهلها اهلي ولا جيرانها جيراني. يا مقترحا لازمة السجاير اقترح لنا عن حل ازمة المواصلات، عن حل ازمة الاسكان، عن حل ازمة المرافق، عن حل لأزمة الضمير، أزمة الأزمات. ولكننا إذا ما اقتربنا من الحقيقة خشينا أن يضربنا السلك المكهرب فنجري ونطلق الريح لسيطاننا. نتكلم عن التدخين، نتكلم عن المشير، نتكلم عن السم في عصير الجوافة، نتكلم عن تحديد الناس، والازمات على رأسها أزمة الضمير. تحولنا الى فرقة والى مرتشين، ولا تخضى الحوائج الا اذا دفعت المادة رقم 250 من قانون مشي حالك. واصبح شعارنا اذا اردت ان تنجز فعليك بالونجز، واصبح شعارنا الا بالكنت تبلغ ما تريد وبالفرى منت يمين لك الحديد. اكتبوا عن ازمة الضمير يا اصحاب الاقلام. ايها الاخوة الاعزاء اصطلحوا مع الله، اصطلحوا مع الله، اصطلحوا مع الله. يا رب اسألك واتوجه اليك وانا واقف الان بين يديك وانت في علياك وكبريائك، ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اعلي بفضلك كلمه الحق والدين. اللهم نور قلوب قبورنا. اللهم انس وحدتنا. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا. اللهم ثبت على اليقين قلوبنا. اشف مرضانا. ارحم موتانا. اهلك اعداءنا. بلغنا مما يرضيك امالنا. سادتي واخواني، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقم الصلاة. الواحد انت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم؟ الاجابة بل فعله كبيرهم هذا. فاسألوهم ان كانوا ينطقون. لان سيدنا ابراهيم لما كسر الاصنام وضع الفأس في رأس كبير الاصنام. وبعد ذلك رفعت الجلسة للمداولة. فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون. وبعد ذلك عقدت الجلسة. يا ابراهيم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. يا سلام، انت بتقول لنا اسالهم، هو انت عارف انهم بيتكلموا؟ طيب ما انتوا دلوقتي بتكونوا معايا، ما انتوا كنتوا الصف دلوقتي. افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ افل لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون؟ بتعملوا ما دام ما بيتكلموش ولا بيملكوا نفس ولا ضر ولا موتا ولا حياه ولا نشورا. ما استمعنا الصلاة على رافع لواء التوحيد. وبعد ذلك رفعت الجلسة للنطق بالحكم. وعقدت جلسة للنطق بالحكم. ووقف اعضاء المحكمة يعلنون هذا الحكم على ابراهيم. حكمت محكمة النمرود بالحكم على ابراهيم بالاعدام حرقا. مش شرقا، حرقا. هكذا حكمت محكمة الارض. فماذا كان حكم محكمة السماء؟ حكمت محكمة السماء بالاخراج فورا. يا سلام، حقي انت تريد وانا اريد ولا يكون الا ما اريد. فان سلمتني فيما اريد كفيتك ما تريد. وان لم تسلمني فيما اريد اتعبتك فيما تريد. ولا يكون الا ما اريد. الا ما اريد. سلم اليها الامر. تذكر جميلي مخلقتك نطفة. ولا تنسى تطويري ورطية الحشا. وسلم الي الامر. واعلم بانني ادبر احكامي وافعل ما اشاء. الاسلام بيعالج في النفس عقدة اسمها عقدة الخوف من الغد. الواحد يبقى نايم متعش ويفكر فكره هيعمل ايه وهيجيب فلوس منين وهيحل المشكله بتاع السكن ازاي وهيدفع الايجار منين ويا ترى بكره السوق هتبقى رايحه ولا لا، يا ترى هيقدر يكمل الدور الثاني ولا لا، يا ترى الاسمنت هيسيبوه ولا لا، يا ترى المقاول هيجي يشتغل ولا لا، يا ترى هقدر اروح الكويت ولا لا، يا ترى لما اروح ليبيا حاجه بكام الف جنيه، يا ترى هقدر اجيب عربيه مرسيدس بنز ولا خنزيره ولا لا. يا راجل يا راجل قول يا رب، قول يا رب. يا ملك المسلم لما يدخل على واحد مننا بيقول له ابن ادم احنا الدنيا مشرقا ومغربا فما الذي اتيت به في هذه اللحظه؟ يا شيخ يا اللي قاعد طول الليل سهران وصاحي وبتفكر عايز تروح ليبيا والسعوديه وتجيب قرشين وبعدين تشتري ثلاجه 15 ونص هذا من اللي بيدخلها الحصان واقف الفراغ بتاعها لوحده 5 ادم وعايز تكسر البيت كله تخليه مكسرا بالالات الالكترونيه والمدام عايزه بلطه فرد 100 ويكون لون الفستان والفستان لون الشنطه والشنطه لون العربيه والعربيه لون الارض. هدي هاوسه هاوسه حياه معقده حياه معقده حياه الامراض حياة الامراض الخطيرة. ولذلك الانسان مننا ما يحتاجش واحد راكب عربية ولا عنده فيلا ابدا. السعادة هي في القلب مش في سكن القصور ابدا. السعادة في القلب. يمكن البواب اللي على قد حال اللي ساكن في الغرفة اللي تحت السلم اسعد حالا ممن يملك الملايين في القلوب. مفيش تقل الراجل اهو بياخد الرشيم من ده ومن ده اول الشهر وايده على طول المدمس وده كان ينزل له طبعا ملوخيه بقى له 3 ايام اهو ماشي وعنده مهنه اخرى في الروح بتهدم ضد الميه والحجر وبيحكي عايز يمكن ان عبده اللي تعبان ومتضايق وطول النهار ماسك على البنك بتاعه ولا على المكتب ماسك ورقه وقلم وعمال يحسب العمارة الفلانية جابت كذا واللي في السكاكين جابت كذا والمحررات من الحنفية جابت كذا والخمس سدادين اللي اتقطعت الشمال جابوا الرصان بسرة كذا وشوية السدادين اللي في الكان جابت كيل كذا والمشمش اللي في العمار وقعد طول النهار يحسب ويمكن هو قاعد على المكتب يدخل عليه ملك الموت ياخده في لحظة. ما نعقدش الامور لان الامراض الحديثة كلها سببها الهم والغم. ولذلك النبي كان يقول اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن. دع المقادير تجري في اعنتها ولا تبثن الا خالي البال ما بين فرقة عين وانتباهتها يغير الله من حال الى حال. الكلام ده كان ايه في سنة 52 بعد 52 دع المقادير تجري في اعنتها ولا تبثن الا عالية حافي ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من تاشا الى الكافي. الدنيا تغيرت سمعت القول على رسولك شوف اوعى تحسد حد اوعى تحسد حد مش الواحد يبقى لها عربية 75 نزلة عمالة زي الطاووق ماشية يقول شوف اريد الناس اللي عايشة عربية الواحد يتمنى يموت شهيد تحتها. طب يا شهيد البيجوحي طب يا شهيد البيجوحي شهيد يا راجل يا ريح مغطيه انك انت ربنا مديك رجلين مديك اتوبيس من اعظم الاتوبيسات اتوبيس اثنين اتوبيس اثنين رجليك اثنين ماشي جميع الخطوط مش حقيقي كده عند ولاد عدن ويقول يا خنزيه الفقريه نامت اللي حب النبي تروح لا لا لا لا لا ما مش كمثالي خطف لك حساك ويقول لك ولا يقينه رايحتين تقول له رايح النوم ولا تقولوا انزل من الشارع لا لا لا ده ربنا مديك اتوبيس يعني بيشتغل كده من غير ما البيت اتوبيس ماشي لوحده كده بقوه من لا يغفل ولا ينام ما تحسدش حد ما تحسدش حد وقل رب زدني علما ما يزدني مالا ولا يزدني خزازين ولا يزدني عمارات ولا يزدني ايه علما. وقربت جسمي علما وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وبعدين قالوا حرقوه وانصروا الهتكم ان كنتم فاعلين. هم قالوا كده وامر في السماء بلا حمد يا نار يا نار قعد يجمعوا في الحطب شهر. لما الطير ما بقاش يقدر يحوم على هذه المنطقه من شده الالسنه اللهيب عشان ايه ده كله؟ عشان ايه؟ عشان واحد انما الشقد والحسد عايزين يحرقوه وهو متكتف في الحبال وقبل ان يلقى في النار بلحظات نزل عليه ملك محر. قال له يا خليل الرحمن السلام يقرئك السلام ويقول لك لو شئت امرت السماء فتمطر باذن الله. قال له لست في حاجة اليه. مشكر شكر الله. كان ملك الرياح وعرض عليه ان اثنى ان يامر الريح ان تهيج فتبعثر النار على ديارهم فتحرقهم. قال له لا اسمح لي عينيه. نزل بقى رئيس الملائكة جبريل مدير عمليات النفس والتدمير. قال السلام عليكم السلام. قال له السلام يقرئك السلام ويقول لك انت في حاجة الى جبريل. لما هو الملائكة تصدق لربنا لما لا ابراهيم هينحرق. قال له يا ربنا ابراهيم الذي يعبدك وحدك سرق في النار. فقال لهم الله ان استغاك بكم فقد اذنت لكم فاعرفوا وان استغاك بي فتجدوني قريبا مجيبا. الملائكة تعرض خدمتها على القليل على القليل ابراهيم. جبريل قال له لك حاجة الي. قال له من الذي ارسلك؟ قال له الله. قال له كيف احتاج اليك وانت الذي ارسلك؟ لا وانت كمان يا جبريل اصراف لله امسر وحط طريقك يلا ارفع للثمن يلا الباراشوت بتاعك توكل على الله فوق. انا احب النبي محمد يسمعها الصلاة عليه. جبريل قال له خليل ابراهيم ادعو الله ادعو الله ما هو الحق ده اللي تلتقي فيه التجارة او بتفتحوا التجارة بيحتار ويجيب مفسر وبتاع ودماء حرقتها كله. يوم ابراهيم يقول لي جبريل حسي بسؤالي علمه بحالي. امال كان بيقول ابراهيم هو نازل النار كان بيقول حسبي الله ونعم الوكيل. الكلمة دي تستعملها في اي شدة داخل محكمة داخل على واحد جبار داخل في شدة داخل في امتحان قل حسبي الله ونعم الوكيل. هتبقى عصابك مت حبيبي عصابك هتبقى فلان. حسبي الله ونعم الوكيل. ابراهيم نزل في النار فكدر الامر من الواحد القهار يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. نزع منها اتقاها نزع منها الحرارة والاحراق واتقاها على الاضاءة والاشراق. فكان ابراهيم يجلس في روضة غناء فيها النسيم والهواء. احد كتير في النار سبعة في